طيب ما هو الأصل الأول والقاعدة الأولى؟ ما هو الأصل الأول؟ أن القرآن حق، أن القرآن حق. طيب والأصل الثاني ما هو؟ أن الرسل والأنبياء كلهم دعوا إلى كلمة التوحيد. وما معنى كلمة التوحيد؟ ما معنى كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وهل معناها لا خالق إلا الله؟ لا، ليس معناها لا خالق إلا الله. طيب ننبه على مسألة الأمس عندما أن ذكرنا مسألة أنه لا بد من الاعتقاد في كلمة لا إله إلا الله، وقلنا هذا رد على من؟ مرجئة. هكذا قلنا، مرجئة ماذا؟ الفقهاء. إذا تصوب هذه الكلمة، هذا سبق لسان، إنما أردت غلاة المرجئة، غلاة المرجئة يصوب هذا الكلام، أن هذا رد على غلاة المرجئة وهم الجهمية وغيرهم ممن قالوا بأنه يكفي النطق بالشهادتين ولا يلزم الاعتقاد، ولا يلزم الاعتقاد. إذا الواجب في لا إله إلا الله كم أمور الواجب؟ ها اذكرها. قبل الاعتقاد ماذا؟ القول، ثم الاعتقاد، ثم العمل بمقتضاها، أي بمعنى. قال رحمة الله تعالى عليه: الأصل الثالث. قال الأصل الثالث: أقسام التوحيد. التوحيد قسمان، التوحيد قسمان، والتوحيد هو بمعنى الانفراد والتفرد، بمعنى الانفراد والتفرد، لأن مادة الواو والحاء والدال، الواو والحاء والدال إذا اجتمعت في كلمة، ومعنى اجتماعها في كلمة، إذا قلنا الحرف كذا وكذا إذا اجتمعت في كلمة على الترتيب، لا بد على الترتيب أن يبتدأ في الكلمة الواو، ثم يأتي ولو بعض ولو يعني بعد أحرف الحاء، ثم يأتي ولو بعد أحرف الدال. لا بد إذا اجتمعت هذه الأحرف في كلمة، وإن كبرت هذه الكلمة، فمعنى هذه الكلمة يكون معنى التفرد والانفراد. فيقال: زيد وحيد قومه وواحد قومه، إذا لم يكن فيهم من هو مثله، من هو مثله. فيكون اجتماع الواو والحاء والدال يدل على معنى التفرد والانفراد، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح أو في الشرع، فالتوحيد على ثلاثة أقسام كما سبق أن يعني ذكرنا ذلك في التجريد، وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه إنما اكتفى بذكر القسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا والله أعلم أنه أدخل توحيد الأسماء والصفات في الربوبية، لأن توحيد الأسماء والصفات داخل في الربوبية، لأن الربوبية ما هو؟ توحيد الرب من حيث أنه الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك، هذه كلها أسماء وصفات وأفعال لله سبحانه وتعالى. فالخالق صفة أو اسم من أسماء الله، والرزاق اسم من أسماء الله، والمدبر فعل وصفة من صفات وأفعال الله سبحانه وتعالى. هذا قد يكون سبب، أو قد يكون المصنف رحمة الله تعالى عليه اكتفى بتوحيد الربوبية والألوهية، لأن هذه الرسالة اختصت بذكر هذين الأمرين ولم تخص ذكر الأسماء والصفات. لا أن نقول بأن المصنف رحمة الله تعالى عليه عنده خلل في هذا القسم، لا أبدا، بل المصنف يعني الأمير الصنعاني رحمة الله تعالى عليه يقر بمذهب الأسماء بطريقة وتوحيد الأسماء والصفات على طريقة السلف، كما صرح بذلك في غير ما كتاب له. قال: القسم الأول توحيد الربوبية الخالقية والرازقية ونحوها، يعني نحو هذه الأمور من مدبر ومالك إلى غير ذلك من الأمور الداخلة في توحيد الربوبية. وباختصار كما سبق كذلك أن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله، هو توحيد الرب بأفعاله. فالخالق لا يكون إلا الله، والمدبر لا يكون إلا الله، والرزاق لا يكون إلا الله، إلى غير ذلك من أمور ومعاني الربوبية. فأي فعل صدر من الرب فنقول هذا الفعل ليس إلا له، لم يشاركه في خلق ولا في رزق ولا تدبير إلى غير ذلك، لا لم يشاركه أحد من الخلق، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا جن ولا كذلك إن. قال ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. يعني هذا من حيث العموم ومن حيث الإجمال، فإن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية كما سيأتي إن شاء الله بذكر الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من حيث الجملة. وإلا كما سيأتي فإن المشركين بعضهم من قد يعني أنكر بعض الأمور وأشرك مع الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، وهذا شيء قليل طفيف في يعني في جانب المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي بيانه. لكن نقول من حيث الجملة من أن المشركين أقروا بهذا التوحيد، أقروا بهذا التوحيد. قال والقسم الثاني من ماذا؟ من التوحيد. قال توحيد العبادة، الأول يسمى توحيد الربوبية والثاني يسمى توحيد العبادة. وهذا توحيد العبادة له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة، فإذا رأيتها فالمقصود به توحيد العبادة. فيقال توحيد الألوهية، ويقال توحيد القصد، ويقال توحيد الطلب، ويقال توحيد الفعل العملي، ويقال توحيد الإرادي إلى غير ذلك. فسمي توحيد العبادة، واضح تسمية توحيد العبادة أن العباد يوحد الرب بعبادتهم، هذا أمر واضح. وسمي بتوحيد الألوهية، وهذا بمعنى السابق، لأن الألوهية بمعنى العبودية، فالمعنى توحيد الألوهية أي أننا نوحد الرب بالتألف أي بالتعبد. وسمي بتوحيد الإرادي، سمي بتوحيد الإرادي لأن الإنسان إن صلى أو صام أو غير ذلك إنما يريد وجه الله، فسمي بتوحيد الإرادي أي أن الإنسان يريد بعمله الرب سبحانه وتعالى لا يريد غيره. وسمي بتوحيد القصد لأن الإنسان إذا عمل عملا قصد ونوى هذا الفعل للرب سبحانه وتعالى. وسمي بالتوحيد الفعلي العملي لأن هذا التوحيد يعني كلها من الأمور التي يعني من أقسامه هي من الأمور الفعلية، سواء كانت من فعل القلب أو اللسان أو الجوارح، من محبة وتوكل كأفعال القلوب، ومن كذلك قراءة للقرآن وذكر من أفعال اللسان، وكذلك من صلاة وحج وغير ذلك من أفعال الجوارح والأركان، فلهذا يقال له التوحيد الفعلي العملي. وكذلك الأخير وهو التوحيد الطلبي، قالوا لأن هذه النصوص التي تدل على توحيد العبادة هي في جانب الطلب، في جانب الطلب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى غير ذلك في جانب الطلب. ويحتمل أن يقال بأنه يعني سمي بتوحيد الطلبي لأن الإنسان يريد ويطلب وجه الله بفعله، فقد يكون هذا وقد يكون هذا، والله أعلم. قال والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، التي سيأتي ذكرها من أعمال كما سبق الجوارح والقلب وكذلك اللسان. وبصورة يعني مختصرة أن توحيد العبادة هو توحيد أفعال العبد لربه، هو توحيد أفعال الرب لربه. فالإنسان إذا صلى وصام وتوكل وأحب فهذه الأمور تكون يوجهها العبد لله وحده، فيفرده سبحانه وتعالى بها. قال فهذا هو الذي جعلوا، أي المشركون، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار به تعالى. يعني هذا النوع هو الذي خاصم وفجر وكذلك يعني خالف فيه المشركون حيث جعلوا وصرفوا العبادات أو بعض العبادات لغير الله، فلم يفردوا العبادة لله بل جعلوا مع الله تعالى فيه شركاء. وقوله بعد ذلك ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، يعني أن المشركين أقروا بالله، أن المشركين أقروا بالله من حيث أنهم قد صرفوا له عبادة، قد صرفوا له العبادة، لكن هذه العبادة صرفوها لله ولغير الله. فإن لفظة الشريك تدل على ذلك، لأن الشين والراء والكاف تدل على خلاف الانفراد، وهو مشاركة الشيء بين اثنين، وهو مشاركة الشيء بين اثنين، هذا لفظ الشريك. والآيات من القرآن قد دلت على أن هؤلاء المشركين أشركوا بالله، لكن هذا الإشراك وقع فيه التجزؤ، حيث أننا نستفيد من كلمة شرك أن المشركين عبدوا الله، أن المشركين عبدوا الله، لكن العبادة غير الصحيحة والعبادة غير المطلوبة، لأن الواجب هو عبادة الله وحده فقط. وهؤلاء المشركون عبدوا الله وعبدوا معه غيره، وعبدوا معه غيره، كما يدل عليه لفظ ماذا؟ الشريك، الذي يدل على أن الشيء يا ماذا يخالطه اثنان، يخالطه اثنان، فهذه المادة الشين والراء والكاف تدل على المشاركة بين اثنين أو أكثر، بين اثنين أو أكثر، كما قال الله تعالى في شأن موسى وأشركه في أمري، وأشركه في أمري، فأصبح الأمر الذي هو إتيان فرعون كم يشارك في ذلك؟ اثنان، يعني موسى وأخوه، موسى وأخوه، لأن موسى طلب ودعا الرب أن يشرك معه أخاه في إتيانه لفرعون، فمادة الإشراك دلت على أن الشيء يدور حول اثنين أو قد يكون يدور حول أكثر من اثنين. قال فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول، ما هو الأول؟ توحيد الربوبية، يعني أتوا إلى المشركين وأقروهم بتوحيد الربوبية وأنهم على حق في هذا التوحيد. قال ودعاء المشركين إلى الثاني، إلى الثاني، أقروهم بالأول ودعوهم إلى الثاني، وهو توحيد ماذا؟ العبادة، وهو توحيد العبادة، لأن المشركين ليس عندهم توحيد العبادة. قال مثل قولهم، أي قول الرسل، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. إذن هذه من هاتين الآيتين يتضح لنا أن الرسل خاطبت المشركين بالإقرار أم بعدم الإقرار؟ بالإقرار، أقروهم على توحيد الربوبية، أن الله تعالى هو الفاطر وهو الرازق وهو إلى غير ذلك من أمور الربوبية. قال ونهيهم، أي الرسل نهت المشركين، قال ونهيهم عن شرك العبادة، يعني وقع منهم عبادة لكن وقع منهم ماذا؟ المشاركة والإشراك. قال ونهيهم عن شرك العبادة، ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فاجتناب الطاغوت هو معنى لا إله، وعبادة الله هو معنى إلا الله، إلا الله. طيب وقوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هو في اللغة يعني مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، وفي الاصطلاح هو أحسن تعريف ما عرفه ابن القيم، وهو ما جاوز العبد حده، ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فقوله من معبود كالذين عبدوا الآلهات، عبدوا الآلهات، فهذا مجاوزة الحد، هذا مجاوزة الحد. أو متبوع، كأن يكون إنسان يعني يتبع عالما أو يتبع يعني إلى غير ذلك من أهل الفضل والعلم، أو قد يكون ليس من أهل الفضل والعلم واتباعه له يكون على معصية من الله، على معصية من الله، فيتبعه بكل ما يفعله وبكل ما يشرع له، ف فهذا مجاوزة الحد، لأن العالم إن ثبت كونه عالما حده أن يسأل، حده أن يسأل، لكن باتباعه بكل صغير وكبير وبكل حق وباطل هذا مجاوزة الحد. وقوله رحمة الله تعالى عليه أو من متبوع أو مطاع، أي أن يكون العبد يصرف لذلك الرجل الطاعة في جميع الأحوال وبكل شيء، وبكل شيء كطاعة الحكام والولاة في معصية الله أو في غير معصية الله، في رضا من الله أو في غير رضا من الله، هذا مجاوزة الحد في هذا المطاع. قال أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، يعني هذا تفسير الآية، لأن الرسل بعثوا بأن يقولوا للناس أن اعبدوا الله. قال فأفاد بقوله أي في الآية في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف، لا لتعريف، لا لتعريف، أيش عندكم؟ لتعريف، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، لأن هذا الأمر موجود عند من؟ عند المشركين ومقرون به، فكيف الله تعالى يرسل الرسل إلى أولئك الناس مع إقرارهم بتوحيد الربوبية ويقول لهم ادعوا الناس إلى توحيد الربوبية، ومن لم يعني يسير معكم فسفكوا دمه وقاتلوه إلى غير ذلك، فهذا من الأمور المخالفة أولا للعقل قبل أن تكون مخالفة للشرع. قال فإنهم مقرون بهذا، ولهذا أي الأمم مقرون بهذا. قال ولهذا لم ترد الآيات فيه أي في توحيد الربوبية في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير. الاستفهام يأتي لعدة معاني، لكن الآن ما معنى استفهام التقرير؟ استفهام التقرير هو حمل المخاطب، هو حمل المخاطب على الاعتراف وكذلك التقرير على ما استقر عنده، على ما استقر عنده، هذا هو معنى استفهام ماذا؟ الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري هو حمل المخاطب على الاعتراف والإقرار بما استقر عنده، يعني أنك تحمل المخاطب الذي تخاطبه على الصيغة التي تريد أن توصله إليها، وهذه الصيغة تحمل ما هو مستقر ومعترف به المخاطب. فالرسل خاطبوا الأمم بالاستفهام التقريري ليبينوا لهم بأن ما عندهم من توحيد الربوبية هذا أمر صحيح، ونحن نقركم على ذلك، وأنتم يجب أن تقروا بذلك، وأنتم يجب أن تقروا بذلك. قال هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أين الاستفهام؟ ماذا؟ الاستفهام ماذا؟ أما في الآية السابقة واضح. قال أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. واضح الكلام؟ طيب، لكن إذا كان في شرك التوحيد، توحيد العبادة، سيأتي باستفهام ماذا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أي أن هذا الأمر لا تقرون به وإنما تنكرون عليه. قال بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، والصنم هو ما كان منحوتا على صورة، ما كان منحوتا على صورة سواء صورة إنسان أو غير ذلك، والوثن هو ما لم يكن كذلك، ما لم يكن كذلك، فالقبر والقبة التي تتخذ من دون الله يقال لها صنم أو وثن، يقال لها وثن لأنها غير منحوتة على صورة، هذا قول. وإلا منهم من قال الصنم هو الوثن، ومنهم من قال الوثن ما كان منحوتا والصنم ما لم يكن منحوتا إلى غير ذلك. على العموم لأن الأصنام والأوثان هي المعبودات التي عبدت من دون الله من حجر أو شجر أو نبي أو ولي أو غير ذلك من هذه الأمور. قال ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمة. قال بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم. هذا مستحيل، هذا لا يكون ولن يكون، يعني في المشركين المتقدمين الذين أرسل إليهم الرسل، فعند أن أشركوا بالله سبحانه وتعالى غير الله إنما اعتقدوا أن هذه التي هي غير الله إنما هي تنفع وتضر، فصرفوا لها العبادة فأشركوا في العبادة. لكن المشركون المتأخرون من الصوفية وغيرهم، هؤلاء خلطوا بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، فإنهم يعتقدون في أوليائهم وصالحيهم أنهم يخلقون ويدبرون وكذلك بهم يمطرون وبهم يرزقون إلى غير ذلك من أمور الغلو الذي فاق المتأخرون بها المتقدمين. قال بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما قالوا كما في قول تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما معنى زلفى؟ أي ليقربون إلى الله بالمنزلة والحظوة، حتى نكون عنده على حظوة عظيمة وعلى منزلة عظيمة. فهذا من مقاصد المشركين، هذا من مقاصد المشركين. قال إلى الله زلفى كما قالوا فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم. هم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم، لأنهم أقروا بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق إلى غير ذلك. قال وأنهم شفعاء عند الله. هذا المقصد الثاني. المقصد الأول من مقاصد المشركين هو أن يكون عندهم وأن تكون تلك الآلهات تقربهم إلى الله زلفى. السبب والمقصد الثاني هو أنهم عبدوا من دون الله من أجل أن يشفعوا لهم الشفاعة الدنيوية من دفع المضار وجلب المنافع، كما سيأتي في الآية. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إذن ليس عندهم هذا المعتقد. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هذا هو المقصد، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هذا من مقاصد أهل الشرك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى فعلهم ماذا؟ شركا. سمى فعلهم شركا، أنهم يعبدون دون الله سبحانه وتعالى، فسماه شركا لأنهم عبدوا الله وعبدوا دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المقصد الثاني من مقاصد المشركين. لكن الآن السؤال عندكم، ما هو المقصد الثالث؟ هذا أخذناه في التجريد. ما هو المقصد الثالث من مقاصد المشركين؟ المحبة، لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. إذن لماذا اتخذوهم؟ من أجل ماذا؟ المحبة. إذن المشركون ما أشركوا مع الله دونه إلا لأحد أو لكل هذه الأمور الثلاث، إما طلب الزلفى أو طلب الشفاعة أو لأنهم أحبوهم. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاء ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها، يعني للشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني هذا من شروط الشفاعة، أن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا إذا كان الله تعالى قد رضي لهذا المشفوع، يعني من حيث الفعل ومن حيث القول. قال ولا يغنون عنهم من الله شيئا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إلى هنا سبحانه. Excuse me. التوحيد.